شرع المؤلف الآن في الكلام على سورة الكهف وما فيها من معاني، لكن ذكر في بدايتها بعض الأحاديث التي تدل على شيء من فضلها، فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن أسيد بن حضير قرأها، وجاء في قد تقدم معنا أن هذه السورة التي قرأت سورة البقرة، وجاء في حديث آخر أنها سورة الكهف، لكن الحديث الذي أنها سورة الكهف أبهم القارئ فلم يقل يعلم ما هو، فقال عليه الصلاة والسلام تلك السكينة تنزلت القرآن، وفي هذا إشارة إلى أهميتها وفضلها، وإن كانت السكينة تتنزل لكل قراءة قارئ، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت البيوت إلى أن قال وتنزلت عليهم السكينة، لكن تخصيص سورة الكهف بالذكر أقول دليل على مزية فضل. ثم بعد ذلك تكلم على فضل حفظ 10 آيات من أولها، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيح أن لحفظ أولها فضل ومزية، وهي تقي من فتنة الدجال كما جاء عند مسلم، جاء عند الترمذي حفظ آخرها، لكن حفظ أولها أقول جاء أقول عند مسلم وهو أقوى. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الوارد في فضل قراءتها من غير تحديد بجملة، وهذا أيضا جاء له الحديث الذي عند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضل قراءتها من غير تحديد بجمعة، فقال من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى آخره. ما المقصود بالقراءة هنا؟ هل هو مجرد التلاوة أم الحفظ؟ يقال لقارئ القرآن المقصود به حافظ القرآن، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا مما يبين أن المقصود والله أعلم بها في هذا الحديث المقصود به الحفظ كما جاء في الرواية التي رواها الإمام مسلم.